السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ خير والحمد لله. الله يرضى عليك، عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، قرأت أن الله إذا أبغض عبدا أعطاه ثلاث: يحبب إليه الصالحين ويمنعه الاقتداء بهم، ويحبب إليه الأعمال ويمنعه الإخلاص فيها، ويجري الحكمة على لسانه ويمنعه العمل بها. فكيف يكون هذا ونحن نعلم أن المرء مع من أحب؟ هذا ليس بصحيح. ليس صحيح. نعم. الله يجزاك خير.